سالم رحمه الله تعالى. قراءة أخينا في الله الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه. تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته. كما أسأل مولانا العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أظهر الهدى ودين الحق الذي أرسلت به محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. يبدأ هذا الشريط من صفحة 200، قوله رحمه الله تعالى: وهذا الذي ذكره الشيخ أبو علي من أن الصوفية يخالفون المعتزلة فأمر متفق عليه، فإن أصول الصوفية لا تلائم نفي الصفات، بل هم أبعد الناس عن الاعتزال في الصفات والقدر. وذلك في آخر حلقة كانت بتاريخ 2/ربيع 1 لعام 1446، مع تعليق لسماحة شيخنا حفظه الله تعالى على ذلك، ثم نعقبه بحلقة 9/ربيع 1 لنفس العام، مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، معده ومرتبه ومسجله وجامعه. مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لسنة 1440 من هجرته، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا الذي ذكره الشيخ أبو علي من المصوفية يخالفون ما سبق، فهو متفق عليه. فإنه فإن السنة والجماعة وصف الله من حين بما قال عن نفسه وبما قاله رسوله عنه عليه الصلاة والسلام، ووصفوه بصفاته العلم والحكمة والخبرة والسمع والبصر والاستواء وغير هذا، لكن نزهوه عن مشابهة الخلق، قالوا هذه الصفات حق، أسماء حق، وهو موصوف بها: سميع، عليم، قدير، رؤوف، رحيم، إلى غير هذا من صفاته. فأصاب أهل السنة في هذا، حيث وصفوه بالعلم، وصفوه بما جاء به كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فأصابوا وتوقفوا عن الناس وذلك، فلم يصفوا بآرائهم وأهوائهم، بل اقتصروا على ما جاء به النص. أما الجهمية والمعتزلة ومن سلك مسلكهم فحكموا آراءهم ووصفوا بمقتضى عقولهم ونكروا عنهم صفاته التي جاءت في كتابه وسنة رسوله، فقال: ليس بسميع ولا بصير ولا ولا ولا ولا ولا، فغاله كتاب السنة والعياذ بالله. وغر المساكين المخذولين، غرهم أنه إذا وصف فهذا مشابه، إذا قلنا سميع والعبد سميع هذه مشابهة، وإذا قلنا عليم والعبد عليم هذه مشابهة، وإذا قلنا رحيم والعبد رحيم هذه مشابهة. ولم يعلم أولئك المخذولون أن التخصيص يبين الفرق، فإن الله غير عين المخلوقين، سمع الله غير سمع المخلوقين، وجهه غير وجوه المخلوقين، يده غير أيديهم، أصابع غير أصابعهم، استواءه غير استوائهم، فيغلظ هذا التخصص. فاستواءه يليق به لا يشابه خلقه، سمعه يليق به لا يشابه خلقه، بصره يليق به لا يشابه خلقه، وهكذا بقية الصفات، كما قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاتبع الأمر. إذا قلت البعير له عين وله يد وله رجل وله رأس، والمعولة لها رأس ولها حين، وهل يأخذ المشابهة؟ لا، هذا له شيء وهذا شيء، والمعولة شيء والبعير شيء، وإن كان مخلوقة كلها مخلوقة، فهذا مخلوق وهذا مخلوق، لكن البعير غير المعولة له هذا شيء، هذا يحمل عليه ويركب وينفع الناس ويأكل لحمه، وهذه المعولة لا تساوي شيئا، ومع ذلك لها سمع ولها بصر ولها ولها ولها ولها، فلا يلزم من مماثلة المخلوقات، ما تلزم المخالقه. ما اذا قلت ان البعير يسمع والبعوضه تسمع والبعير يحس والبعوضه تحس، ما يلزم الشاذ بين المخلوقين. فكيف يلزم رب العالمين؟ الذي لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى. إذا كان المخلوقات نفسها لا تشابه، وإن كانت في لها سمع ولها بصر ولها ولها ولها ولها، لكنها مختلفة. البحر شيء والبعوض شيء والجباب شيء والكلب شيء، وهكذا المخلوقات مختلفة. فهكذا إذا قيل أن الله يسمع ويبصر والمخلوق يسمع ويبصر لا يلزم التشابه، هذا شيء وهذا شيء، ولم يكن له كفوا أحد. إلا فضل الله الأمثال. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو قرروا الرساله اهل رجال الحديث هم قالوا انهم يتمسكون بالسنه. نعم. الصوفيه الذين ظهرهم يتمسكون بالرساله. المقصود هذا اصلهم، والمقصود انهم مستقيمون، المقصود هذا اصلهم. كل واحد له انحرافات، كل واحد له اغلاط. علماء السنه، كل واحد من علماء السنه معصوم، كل واحد له اخطاء ولا اغلاط. لماذا اهتموا بالصوفيه؟ في أسباب من صفاء القلوب، من تحلي صفاء القلوب، من أجل تقليص الصوف، يعني من أحسن الصوف من باب الزهد، من باب يعني التواضع، إلا هذا ليس له أسباب عندهم، وهم أخطأوا في هذا. لو سلكوا مسلك الصحابة وساروا على منهج المسلمين ولم يوفر لهم شعارا خاصا كان انتهى المشكل، فلم يحصل لهم هذه المشاكل. نعم. التسمي باسم صوفي، يعني ما يسمي نفسه صوفي، ما هو بدعاء هذا التسمي، لان الله سمينا مؤمنين معه. ما ينبغي له، ينبغي ان يسموا باسماء الله. نعم. اذا قام الصوفي مستمر على عبادته او نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا الذي ذكره الشيطان عليه من المخلوقين يخالفون المسلمين. فإن أصول الصوفية لا تلائمون في الصفات، بل هم خلقون لا تلائمون. نعم. نعم. بل هم لا تلائمون، لا تلائمون لا في الصفات. نعم. بل هم لا تلائمون عن التي جعلوا الصفات والقدر، ومن المعلوم أن طريقة الكلام في الجواح والأعراض في أدلة فصول الدين ومشاكله هي الطريقة التي سلكها المعتزلة وأخذها عنه متكلما بالصفاتية من الأشعرية ونحوهم، وهي الطريقة التي أشار إليها أبو القاسم فعلم أن القوم مخالفون لهذه الطريقة الكلامية التي أشار أبو القاسم من قومها، وكذلك قد أشار أبو القاسم في ترجمة الشيخ أبي الحسن الصالح وزمنه زمن المكافئ سنة 33. قال: وكان من كبار المشارك، وقال قال أبو رحمن المروزي: ما رأيت من المشارك أنور من أبيه يعقوب بن حدود، ولا أكثر هيبة من أبي الحسن بن صالح. قال القشيري: سئل ابن الصالح عن الاستدلال بالشاهد على الغائب، فقال: كيف يستدل بصفات من له مثل ونظير على صفات من لا مثل له ولا نظير؟ والاستدلال بالشاهد على الغائب في اثبات الصفات هي طريقه شيوخ ابي القاسم من المتكلمين الذين يجمعون بين الشاهد والغائب في الحق والدليل والشرط والعلم. لإثبات الحياة والعلم وشاهد الصفات، فقد رد الشيخ أبو الحسن هذه الطريقة. ومن لا يعين هذا أن أعظم المشايخ الذين أخذ عنهم أبو القاسم جمعا لكلام مشايخ الصوفية وتعريفا له ورواية له، والشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، فإن الشيخ لم يدرك شيخا قادما لكلام القوم وأعطى على ذلك وأرغب فيه منه، ولهذا صنف في ذلك ما لم يصنفه نظراءه، كما أن الذين أدركوا أبو القاسم من مشايخ القوم لم يكن فيهم أقوم بهذا الباب في شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد. من الدلائل والمسائل حتى ذكر شيخ الإسلام في كتابه قال سمعت احمد بن ابي مضرب يقول راينا محمد بن الحسين السلمي يا عن قلابي ومحمد بن الحسين السلمي هو الشيخ ابو عبد الرحمن اعرضنا شعرك عبد القاسم الحسيني بطريقه الصوفيه وكلامهم ونعلم ان القول من العبد الناس عن الله ونحن يشركه بانفسهم ولولا ان عبد الرحمن يا من الذي انه ان الكلابيه مبارئون لمذهب الصوفيه المبارئه العظيمه الذي يوجد مثل هذا اعلم اعلمه ابو عبد الرحمن هذا والكلابيه هم الشيخ الاشعريه فان ابا الحسن الاشعري انما ابتدى بشركه ابي محمد لكلاب وابن كلاب كان اقرب الى السلف زمنا وطريقا وقد جمع ابو بكر بن ظهور الشيء منه الكشير كلام في كلاب والاشعري وبين اتفاقهما في الاصول ولكن لم يكن كلام ابي عبد الرحمن السلمي قد انتشر بعد فانه انتشر في اثناء المئه الواقعه لما ظهرت كتب القاضي في فتح الله بعض الباري ونحوه وقد نشر ذلك الاخر وهو القاسم بن عتابي ان منتظر لابي الحسن الاشعري في كتابه الذي سماه سبيل كلمه المشتري فيما ينسب الى الشيخ ابي الحسن الاشعري مرافقا لكي تبع من الاهوال المصنف حين كان بلا تعرف ما كون في عشره وقد جعلت اهواله لانه فتنه له لكن وقفه في ذلك فذكر ابو علي من اهواله انه يحفظ قوي ما تطيق اقل من 30 سنه والاهوال المتوفيه كانت 45 قال ابن عباس وقوله انما له قوله انه قوي ذلك قدوم 30 سنه فلا ادري انه انما اشتهرت هذه النسبه من الازمنه في عصر طغيان بكر بن باطنائه للتصانيف المستحسنه المنتشره في بغداد وغيرها من البلدان والامكنه والمقصود هنا اهل البشر كانه في الذين جمع الشيخ ابو عبد الرحمن اسمعهم في كتاب الطبقات الصوفيه وجمع اخبارهم واقوالهم دعما قبلهم من ائمه الزهاد من الصحابه والتابعين الذين جمع ابو عبد الرحمن وغيره كلامهم في كتب معروفه وهم الذين يتضمن اخبارهم كتاب الزهدي للامام احمد وغيره لم يكونوا على مذهب الكلاب للمشاريع اذ لم كانت كذلك لما كان ابو عبد الرحمن يلعن الكلابيه وقال شيخ الاسلام الانصاري سمعت احمد بن حمزه ورب علي الحداد يقول أن وجدنا أبا العباس أحمد بن محمد المهاوي على الإنكار على أهل الكلام وتشهير الأشعرية وذكر عظيم شأنه في الإنكار على ذي الكوابيس القوسيين وغيرهم إياه بحرف واحد قال شيخ الإسلام سمعت أحمد بن حمزة يقول تم الشرك الهجران المهاوي وأبن الكوابيس فسألوا أبا عبد الله الزيدوني فقال لقيت أرض شيخنا ما عليه النهاوي وقد ذكر الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي السلمي في كتابه في نقل الكلام ما ذكر أيضا شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري فقال أخبرني وأخبرني ابن أحمد حدثنا محمد بن حسين فقال رأيت في خط أبي عامر بن مطر يقول سئلت إلى ابن خزيمة عن الكلام في الأسماء والصفات فقال بدعه لنبذ بدعه ان تدعوها ولم يكن ائمه المسلمين واضباب المذاهب وائمه الدين مثل مالك وسفيان والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق والاخير بن يحيى وابن المبارك ومحمد بن يحيى وابي حنيفه ومحمد بن الحسن وابي يوسف يتكلمون في ذلك وينهون عن القول فيه ويدلون اوكارهم على الكتاب والسنه فاياك والقول فيه والنظر في كتبهم بها وقال محمد بن الحسين وهو ابو عبد الرحمن السلمي سمعت احمد المقصود من هذا كل هذا ما يتعلق بأهل الكلام الذين خاضوا في الصفات بعقولهم وذكروا الجوهر والعرض وتركوا الأدلة من الآيات والأحاديث وقاسوا الخالق على المخلوق، جعلوا المخلوق هو الأصل والأساس وهو الشاهد، وقاسوا عليه الغائب بزعمهم، ووقعوا في شر كثير وفساد عظيم حتى نفوا الصفات وعطلوا الله من صفات عز وجل، وزعموا أن كل صفة يسمى بها المخلوق ينزه الله عنها. هذا كله من الجهل والضلال العظيم. وإنما الواجب تنزيهه عن المشابهة والمماثلة لا عن جنس الصفة. ولهذا كان السلف يحذرون من هؤلاء المتكلمين النفاة الذين حكموا عقولهم حتى عطلوا الكتاب والسنة ونفوا عن الله صفاته وجعلوه سبحانه وتعالى كالعدم. وهذا كله من الجهل والضلال والتقليد الأعمى. هذا الذي أنكره مالك وأحمد والأوزاعي وابن راهوية والأئمة الكبار للعلم، لأن في الخوض في ذلك تعطيل الكتاب والسنة والتباس على الناس واضطرابا للعقول. ولهذا حذروا من هذا الكلام وحذروا من كلامهم وحذروا من اعتماد ما يقولون، ودلوا الناس على الأخذ بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي ذلك الكفاية والمقنع والهداية. قال الله قال رسوله، فيثبت ما أثبته الله ورسوله من الصفات والأسماء والأفعال، وينفي المؤمن ما نفى الله ورسوله من الصفات والأسماء والأعمال، حتى يكون بهذا قد تقيد بكتاب وسنة ودرج على طريق سلف الأمة. ويكفيه بالنفي قوله تعالى، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولن يكن له كفوا أحد، فلا تروا ولا أمثال. هذا كله كافي في أن صفاته لا تشابه صفات المخلوق سبحانه وتعالى. نعم. واضحة موصلة إلى النجاة والسعادة، وإنما في الكتاب العظيم وسنة المطهرة. لا في الأحكام ولا في الأسماء والصفات. نعم الله المستعان. حدثنا محمد بن حسين وهو أبو عبد الرحمن سمعت أبا بكر بن محمد بن عبد الله بن شهاب الرازي سمعت أبا جعفر الفقاري سمعت سنيد بن محمد يقول أقل ما في الكلام سقوط هيبة الرب من الظلم والظلم في ذراعان من الهيبة من الله يعني من الغنى. صدق رحمه الله. نعم قال أبو قاسم رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى قال أبو قاسم ونحن نذكر في هذا الفصل جمعه من متفرقات كلامه فيما يتعلق بمسائل الرسول ثم نحرر على الترتيب بعدها ما يشتمل على ما يحتاج اليه في الاعتقاد على وجه الايجاد. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت عبد الله بن موسى السلمي يقول سمعت الشبلي يقول جل الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الحروف. قال وهذا صريح من الشبلي رضي الله عنه ان القديم لا حد لذاته ولا حروفا لكلامه. قلت هذا الكلام في استدراك من وجوه احدها ان النبي قال انه تعالى معروف قبل الحدود وقبل الحروف لم يرد ان الخلق عرفه قبل ذلك فإنه قبل الخلق لم يكن خلق يعرفونه وإنما هو على أنه عرف أنه كان قبل الحدود وقبل الحروف والضرب وهو قبل متعلق بضميره معروف لا بنفس المعرفة. اللهم إلا أن يريد أنه يعرف نفسه قبل الحدود وقبل الحروف فيكون هو العارف وهو المعروف. وهذا معنى صحيح يحتمله الكلام والمقصود أنه كان قبل ذلك. ومعلوم أن المعنى التعريف فإذا كان قبل الحدود وقبل الحروف فإنما أراد الحدود المعروفة لنا والحروف المعروفة لنا وهي ما كان هو قبلها وتلك ما للمخلوق من الحدود والحروف. ولا ريب أن الله كان قبل حدود المخلوقات وقبل أصوات العباد وبدانهم. فأما أن يكون هذا يقتضي أن الله لم يتكلم بحرف أو ليس له حقيقة في ذاته يتميز بها عن مخلوقاته فليس هذا الكلام صريحا فيه. لو أراد ذلك لقال منزه عن الحدود والحروف ولم يكن قبل الحدود والحروف فإنما كان الرب قبله فهو صفة لمخلوق. وأما ما ينزه الرب عنه فهو ممتنع ليس هو صفة له ولا هو أيضا بعينه مدخل المخلوق. وإنه إن كان المخلوق قد يوصف بنظيره الوجه الثاني أن الكلام المجمل من كلامهم يحمل على ما يناسب شعر وكلامهم وهؤلاء أكثر ما يبتلون بالاتحادية والحضورية. وهؤلاء أكثر ما يبتلون بالاتحادية والحضورية الذين يجعلون الرب حالا في المخلوقات محدودا بحدودها متكلما بحروفها حتى يجعلونه هو المتكلم على ألسنتهم كما ذكر ذلك أبو القاسم في عمر الرسالة لما ذكر ما أحدثه القاسم الصوفية حيث قال جل جال الورع وطوي بساطه واشتد الطمع وطوي رباطه وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة وعدوا قلة المقاومة وعدوا قلة وعدوا كل قلة المبالاة بالدين أو زبد بدعة ورفضوا التمييز بين الحلال والحرام وجعلوا بترك الاحترام وطرح الاحتشام واستخفوا بأداء العبادات واستهانوا بالصوم والصلاة وركبوا إلى ما والميتان الغفلاء وركنوا إلى اتباع الشهوات وقلة المكالمات من السوقة والنسوان أصحاب السلطان ثم لم يرضوا بما تعاطوه من سوء هذه الأفعال حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال فادعوا أنهم تحرروا عن ركت الأغلال وتحققوا بحقائق الوصال وأنهم قائمون بالحق تجري عليهم أحكامه وهم محو ليس له لله عليهم فيما يأخذونه أو يذرونه عتبا ولا لوم وأنهم كوشفوا بأسرار الأحدية واختطفوا عنهم بالكلية وزالت عنهم أحكامه البشرية وبقوا بعد ثنائهم عنه بأنوار الصمدية والقائل عنهم غيرهم إذا نطقوا والنائب عنهم سواهم فيما تصرفوا بل شرفوا وهؤلاء كثيرون في المنتسبين إلى الصوفية وعلى مثل ذلك قتل الحلاج فالجبلي وأمثاله يريدون أن يميزوا بين المخلوق والخالق لنفي مذهب الاتحاد والحلول كما نقل عن الجنيدي إفراد القدم عن الحدث وكما قال أبو طالب المكي صاحب قوت القلوب ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته إذا ترى أنه معروف قبل الحدود والحروف فهي ما عرف من حدود المخلوقين وحروفهم وإذا كان معروفا قبل ذلك لم يكن محدودا بحدودهم ولا متكلما بكلامهم الوجه الثالث أن أصول اعتقاد أئمة الطريق إلى الله لا يؤخذ مما يحكى عن مثل الشبلي ولو كانت الحكاية صادقة لما عرف من حال الشبلي وأنه كان يغلب عليه الوجه حتى يزول عقله وتلحى وتحلق لحيته ويذهب به إلى المارستان ويسقط عن التمييز بين الحق والباطل ومن كان بهذه الحالة لم يجد أن يجعل كلامه وحده أصلا يفرق به بين أئمة الهدى والضلال والسنة والبدعة والحق والباطل لكن يقبل من كلامه ما وافق فيه أئمة المشايخ وهو ما دل عليه الكتاب والسنة أفضح من ذلك أن اعتمد باعتقاد أولياء الله في أصول الدين على كلام لم ينقل مثله إلا عن خلاف وقد قتل على الجندقة وأحسن ما يقوله الناصر له أنه كان رجلا صالحا صحيح السلوك لكن غلب عليه الوجد والحال حتى عثر في المطاف ولم يدري ما قال كلام السكران يا الله ولا يروى فالمقتول شهيد والقاتل مجاهد في سبيل الله دعنا يقوله من ينسبه الى المخالف وخلط الحق بالباطل وليس احد من مشايخ الكريم الا اولهم ولا اخرهم يصاوب الحلاج في جميع مطالب بل اتفقت الأمة على أنه إما مخطئ وإما عاصي وإما فاسق وإما كافر ومن قال إنه مصيب في جميع هذه الأقوال المذكورة عنه فهو ضال بل كافر بإجماع المسلمين وإذا كان كذلك كيف يجوز أن يجعل عمدة لأهل بيت الله كلام لم يذكر الله عنه ولا ينكر في اعتقاد مشايخ طريق الله كلام أبسط منه وأكثر وهو ما قال فيه أخبرنا أبو عبد الرحمن السدلي قال سمعت محمد بن غالب قال سمعت أبا نصر أحمد بن سعيد السنجاري يقول قال الحسين بن منصور ارجم كل الحدث لأن القدم له الذي في الجسم ظهوره فالعرض يلزمه فالعرض يلزمه والذي في الأداة اجتماعه فتوافقوا تنصفه والذي يؤلفه وقت يهدفه وقت والذي يقيمه غيره فالضرورة تمسه والذي الوهم يظهر به فالتصوير يرتقي إليه ومن آواه محل أدركه أين ومن كان له جنس طالبه بشيء إنه سبحانه لا يضله فوق ولا يقله تحت ولا يقابله أحد ولا يزاحمه ولا يزاحمه عنده ولا يأخذه خلف ولا يحده أمام ولم يظهره قبل ولم يفنه بعد ولم يجمعه كل ولم يوجده كان ولم يخطئ ولم يخطئه ليس ولم يخطئه ليس وصفه لا صفة له وفعله لا علة له وكونه لا أمد له تنزها عن أحوال خلقه ليس له من خلقه رزاق ولا في فعله علاج جهد يباينهم بقدمه كما باينوه بحدودهم إن قلت متى فقد سبق الوقت ذاته وإن قلت هو فريق الهاء والواو خلقه وإن قلت أين فقد تقدم المكان وجوده فالحروف آياته ووجوده إثباته ومعرفته توحيده وتوحيده تمييزه من خلقه ما تصور في الأوهام فهو بخلافه كيف يحل به ما منه بدا أو يعود إليه ما هو أنشأ لا تماثله العيون ولا تقابله الظنون قربه كرامته وبعده إهانته علوه من غير تقول وتشريعه من غير تنقل هذا كلام الصوفية الأول والآخر والظاهر والباطن والقريب البعيد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قلت هذا الكلام والله أعلم هل هو صحيح عن الحلاج أم لا فإن في إسناد من لا أعرف حاله وقد رأيت أشياء كثيرة منسوبة إلى الحلاج من مصنفات وكلمات ورسائل وهي كذب عليه لا شك في ذلك وإن كان في كثير من كلامه الثابت عنه فساد واضطراب لكن حملوه أكثر مما حمله وصار كل من يريد أن يأتي بنوع من الشطح والطامات يعدوه إلى الحلاج لكون محله أقبل لذلك من غيره ولكن ولكون قوم ممن يعظم المجهولات الهائلة يعظم مثل ذلك فإن كان هذا الكلام صحيحا فمعناه الصحيح هو نفي مذهب الاتحاد والحلول الذي وقع فيه طائفة من المتصوفة نسب ذلك إلى الحلاج فيكون هذا الكلام من الحلاج ردا على أهل الاتحاد والحلول وهذا حسن مقبول أما تفسيره بما يوافق رأي أبي القاسم في الصفات فلا يناسب هذا الكلام وقد يقال إن هذا الكلام فيه من الشطح ما فيه وما جال أهل المعرفة يعيبون الشطح الذي دخل فيه طائفة من الصوفية حتى ذكر ذلك أبو حامد في إحيائه وغيره وهو قسمان شطح هو ظلم وعدوان وإن كان من ظلم الكفار وشطح هو جهل وهليات والإنسان ظلوم جهول قال أبو حامد وأما الشطح فمعني به صنفين من الكلام لكن على قول من قال ان المزور فيقدم على المفعول الاول في صنفين مفعول ثاني لا وجه ضعيف ما يخالف ماشي نعم فمعني به صنفان من الكلام احدثه بعض المتصوفه احدهما الدعاوى الطويله العريضه كالعشق مع الله والمصالح مغني عن الاعمال الظاهره حتى ينتهي قوله الى دعوى الاتحاد وارتفاع الحجاب والمشاهده بالرؤيه والمشافهه بالخطاب ويقولون قيل لنا كذا وقلنا كذا ويتشبهون به بالحسين بن منصور الحلاج الذي خلد لأجل إطلاقه كلمات من آدم قال والصنف الثاني من الشطأ كلمات غير مفهومة لها ظواهر رائعة وفيها عبارات هائلة وليس وراءها طائل وهي إما أن تكون غير مفهومة عند طائل هذا يصدرها عن خبط في عقله وتكوش في خياله التي حاطته بمعنى كلام قرع سمعه هذا هو الأكثر وإما أن تكون مفهومة له ولكنه لا يقدم على تفهيمها وإرادها بعبارة تدل على ضميره قال ولا فائدة لها لهذا الجنس من الكلام إلا أنه يشوش القلوب ويدهش العقول ويحير الأذهان قلت وهذا الكلام المحكي عن الحلاج فيما هو باطل وفيما هو مجمل محتمل وفيما لا يتحصل له معنى صحيح بل هو مضطرب وفيما ليس في معناه فائدة وفيهما هو حق لكن اتباع ذلك الحق من غير طريق الحلاج أحسن وأشد وأنفع فقوله الجل الجمل كل الحدث لأن القدم له يتضمن حقا وهو أنه سبحانه قديم وماسر وما سواه محدث ولكن ليس تعليله مستقيما ولا العبارة سديدة فإن قوله الجمل كل الحدث ظاهره أنه جعل الحدوث لازم الموت كما تجعل الصفات لازمة لوصوفها مثل الأكوان والألوان وغير ذلك وليس كذلك بل الحدوث لهم من لوازم حقيقتهم فلا يمكن المخلوق أن يكون غير محدث حتى يلجم بذلك بل هذا مثل قول القائل ألجم المخلوق أن يكون مخلوقا ألجم المصنوع أن يكون مصنوعا وأما تعليل ذلك بكونه لأن القدم له فليس كون القدم له هو الموجب لحدوثه إن كونه موصوفا بصفة لا يمنع أن يوصف المخلوق بما يليق به من تلك الصفة كما أن العلم له والحياة والسلام والسمع والبصر وللمخلوق أيضا علم وحياة وكلام وسمع وبصر فقد قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فتعليل إلزام الحدود لهم بأن القدم له كلام ساقط بل المخلوق محدث لما بل المخلوق محدث لنفسه لنفس ذاته وعين حقيقته مثل كونه مرغوبا ومصنوعا وفقيرا ومحتاجا فإن هذه الصفات الناقصة المتضمنة احتياجه إلى الله وربوبية الله ثبتت له لنفس حقيقته وإلزامه إياه الحدث يقتضي نفي القدم عنه ونفي أنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم وأنه مستغن بنفسه عما سواه فانتفاع هذه الصفات عنه هو ليس لأمر وجودي ولا لأجل أن الله متصف بها بل هذه الصفات يمتنع ثبوتها له ولا يكن قد تفسر بتأويل حسن كما سننكره فيما بعد إن شاء الله تعالى وقوله فالذي بالجسم ظهوره فالعرض يلزمه هذا الكلام يتضمن ثبوت الجسم وشيء ظهر بالجسم وغير عرض يلزمه وعند الذين نصراه القاسم طريقتهم وشائر أهل الكلام ليس في المخلوق إلا جسم وعرض إذ الجوهر الفرد جزء من الجسم فهذا الكلام لا يوافقه ثم إنه في نفسه قد يقال هو من جنس الشطح لا حقيقة له فما الذي بالجسم ظهوره أهو الجسم أم غيره إن كان هو الجسم فإن كان هو الجسم لم يصح أن يقال الذي ظهره هو الجسم وإن كان غيره وسلم ذلك له فما الموجب لتخصيص ذلك بالكلام فيه دون الجسم والعرض والعرض يلزم الجسم أبين وأبين من لزومه ما ليس بجسم ثم إذا قيل إن العرض يلزمه هو طريقة بعضها من كلام المحدث في الاستدلال على حدوث الأجسام بلزوم الأعراض لها

هذا منطبق على إفساد مذهب الاتحادية، فإن الآدمي يكون تأليفه وتركيبه في بعض الأوقات، وما يكون تفريقه في بعض الأوقات، فلا يكون التأليف ولا التفريق لازما له، بل هو محتاج فيهما إلى غيره، وكذلك ما يقال إنه يتحد فيه أو يتحد به من اللاهوت، فهو مخالف له في وقت آخر. وأما قوله الذي يقيمه غيره فالضرورة تمسك. ما قاله مؤلف كان خيرا للناس، أقول ما جاء لكن أراد بهذا بيان أباطيل جاء ما فيه من الباطل، وهكذا شأن الصوفية، لأنهم في الغالب يأتون بكلمات مستبهات ملتمسات يحصل بها مكتسب إلى غيره، إن ما هو من لوازم ذاته وداخل فتنة فلا يكون مكتسبا إلى غيره. وكذلك قوله الذي يؤلفه وقت يفرقه وقت، هذا منطبق على إفساد مذهب الاتحادية، فإن الآدمي يكون تأليفه وتركيبه في بعض الأوقات، كما يكون تفريقه في بعض الأوقات، فلا يكون التأليف ولا التفريق لازما له، بل هو محتاج فيهما إلى غيره، وكذلك ما يقال إنه يتحد فيه أو يتحد به من اللاهوت، فهو مخالف له في وقت آخر. وأما قوله الذي يقيمه غيره فالضرورة تمسك. لا ما قاله مؤلف كان خيرا للناس، أقول ما جاء لكن أراد بهذا بيان أباطيل ما فيه من الباطل، وهكذا شأن الصوفية، لأنهم في الغالب يأتون بكلمات مستبهات ملتمسات يحصل بها ضلال لقوم، ويفسرها آخرون على مرادهم، وآخرون يفسرونها بأفاسير باطلة، والمنصف الموفق العالم هو الذي يفسرها بالحق ويبين بها الحق. وطريق السلامة طريق النجاة هو أن يعرف الله فيما ذكر في كتابه العظيم وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يعرف بالله، فما عرف به سبحانه مثل نفسه في كتابه في كلامه العظيم وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو جل وعلا يعرف بأسمائه وصفاته التي جاءت في كتابه العظيم وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أما الصوفية وأشباههم من الذين حرفوا الكلام عن مواضعه وخاضوا في كلام الفلاسفة وضموا إليه أشياء من آرائهم وكيسهم، فهذا يضر ولا ينفع، وينبس الأمر ولا ينظمه، فنسأل الله العافية والسلامة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه نهاية حلقة كانت بتاريخ 16 من شهر ربيع الأول لعام 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبنهايتها وصلنا إلى صفحة 25 من المجلد الأول. ولدى استهلال الحلقة التي أعقبت ذلك وجدنا أخانا الشيخ فهد حفظه الله تعالى قد استفتح القراءة من صفحة 37 متجاوزا بذلك 13 صفحة فلم يقرأها، وكأنه استفاد ذلك من قول شيخنا حفظه الله تعالى في الحلقة المتقدمة في ذكر هذه الأباطيل ورد ابن تيمية رحمه الله تعالى عليها، قال الشيخ: لو ما قاله المؤلف لكان خيرا للناس. والحق والصواب أنه لا بأس بذكر ذلك، وهذا هو كتاب الله عز وجل، قد ذكر الله عز وجل فيه أصحاب الفرى والبواطيل، وذكر فراهم وأباطيلهم ودحضها سبحانه، فاندك البنيان عليهم من قواعده ومن أساسه، وخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب. بين الله ذلك في الرد على فرى أصحاب الفرى والعظائم التي نسبوها لله عز وجل تبارك وتقدس وتباركت أسماؤه وجل في علاه، وللملائكة ولرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكذلك ما نسبوه وزعموه من عدم البعث وأن الله لا يعيدهم، وغير ذلك مما بينه الله في كتابه ورد على أصحابه فاندك باطلهم وثبت بذلك الحق وأيد الله أصحاب الحق والقائلين به بما ذكره في كتابه من الرد على أصحاب الباطل في غير ما موضع من كتابه وفي من ذكرهم الله عز وجل فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ورد على غيرهم فدحض باطلهم وبين أنهم زعموا أن الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وفي القراءة الأخرى وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا فرد على باطلهم وقال أشهدوا خلقهم وفي القراءة الأخرى أشهدوا خلقهم وقال سنكتب شهادتهم وفي القراءة الأخرى ستكتب شهادتهم ويسألون ورد على قوم آخرين فقال فيهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وبين أن مقالتهم مقالة عظيمة تكاد السماوات منها تتفطر وتخر الجبال هدا وتنشق الأرض والسماء من عظم مقالتهم أن دعوا للرحمن ولدا وقال لهم لقد جئتم شيئا إدا وذكر فراهم وأباطيلهم في ذات الرسول صلى الله عليه وسلم وباطلهم الذي قالوه في القرآن فقال الله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى إلى آخر ما ذكره الله في كتابه في دحض المفتريات والأباطيل والشبهات فاندكت بذلك حصون الباطل وقلاعه وثبتت قواعد وأسس بنيان الحق فبقي شامخا راسخا يطاول عنان السماء وحفظ الله الحق وأهله وثبتهم وقال الله في ذلك فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فنسأل الله عز وجل أن يثبت أهل الحق وأن يبطل الباطل ولو كره المشركون. وهذا المنهج الذي سار عليه شيخ الإسلام حفظه الله تعالى من مناهج الحق والصواب، نسأل الله عز وجل أن يكثر من أمثاله في هذه الأمة وأن يثبتنا وإخواننا المؤمنين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يدحض شبهات المفترين، وأن يركم باطلهم معهم في جهنم أجمعين، هو ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع تتمة الكتاب ونقرأ ما تركه أخونا حفظه الله تعالى بدءا من صفحة 25 و100، قوله رحمه الله تعالى وأما قوله الذي يقيمه غيره فالضرورة تمسه، فهذا كلام حسن وهو حق، وكل ما سوى الله فإنما يقيمه غيره، والله هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي يقوم بنفسه ويقيم كل شيء، وكل ما يقيمه غيره فهو مضطر إلى ذلك الغير فلا يكون ربا. وهذا فيه دلالة على أنه ليس في شيء من الإلهية والربوبية، إذ الضرورة لازمة لهم كلهم. قلت لعل في هذه العبارة خللا، ولعل الصواب أن يقال وهذا فيه دلالة على أنه ليس في شيء من الإلهية والربوبية، إذ الضرورة لازمة لهم كلهم، أعني أن يدخل هنا لفظة أخرى فيقال وهذا فيه دلالة على أنه لا يوجد أو ليس في شيء من الإلهية والربوبية، لأنه يقصد أن كل شيء مضطر ومحتاج إلى غيره، وكل شيء

وهو إلى آخر صفحة 37 ومئة، ويأتي من السطرين الأخيرين في صفحة 37 ومئة في حلقة كانت بتاريخ 13 من شهر جمادى الأولى لعام 46,000 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجه الكريم وابتغاء مرضاته، ونفع به من شاء من عباده، وجعله مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. وأما قولكم قول تقول بالقاف نعم توقل وقاف لام توقل ومجيئه من غير تنقل وسلام مجمل هو الى البدعه اقرب فانه قد يظهر منه انه ليس هو فوق خلقه ويفهم منه نفس ما دل عليه الكتاب والسنه من وصفه بالاستواء والمجيد والاتيان وغير ذلك. وهذه المساله والتي قدرها جميع وسائل جمعهما في غير هذا الوهو مثل جواب الاعتراضات الكفريه وغير ذلك. فقوله هو الاول والاخر والظاهر والباطن والقريب والبعيد، ليس في اسماء الله البعيد ولا وصفه بلا ولا وصفه بذلك احد من سلف الامه وائمتها، بل هو الوصف والصف بدون الوصف. ومن الحديث المشهور بالتفسير ان المسلمين قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فمناديه أم بعيد فمناديه؟ فأنزل الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهذا يستطيع وصفه بلا تقول دون الوصف الصحيحين عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لاصحابه لما كانوا يرفعون اصواتهم بالتكبير ايها الناس ارفعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا انما تدعون سميعا قريبا ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته. وإنما جواب أن يوصف بالعلو والظهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. وقال تعالى: وهو العلي العظيم. فلو قال هو العلي الكريم كان حسنا صوابا. وكذلك لو قال كريم شيء من علي في دونه أما وصفه بأنه قريب بعيد فلا أصل له بل هو وصف باسم حسن وبوجه كما لو قيل العليم السابق أو الجواد الدخيل أو الرحيل الراجي ونحو ذلك. الله تعالى له الأسماء الحسنى إنما يتان هؤلاء من القياس الغالب. لما سمعوه اخبروا عن نفسه بأنه الأول الآخر الظاهر الباطن قالوا على ذلك القريب والبعيد وهذا خطأ لأن تلك الأسماء كلها حسنة دالة على كمال إحاطته مكانا وجمالا. أما هذا فهو جمع بين الاسم الحسن والبعيد. الوجه الرابع أنه قدم كلام الشمري في أهل الكتاب قبل كلامه من المشايخ الذين هم أجل منه وأعظم أن هذه المسألة لا تستحق التقديم وإنما أرتبته فيما بعد كما ذكرنا هنا ذكرنا كما ذكرها هناك وكان الواجب أن يؤخر ذلك إلى موعد فإنه ذكر بعد ذلك أول الواجبات وهذا هو الذي يستحق التقديم. ومثل هذا ينطوي كون المصنف فيه نوعه فيه كون المصنف فيه نوعا من الهوى ومن اعظم الواجبات على اهلها يقتليك قلوب من الهوى فانما ابن على قوله واما من قال مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ثم قال ابو القاسم رحمه الله سمعت ابا حاتم يقول والمعنى أن الواجب على المؤمن في مؤلفاته وفي كلامه وفي ردوده وفي كل شيء تحري العدالة تحري الإنصاف والبعد عن الهوى لأن الآية عامة وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومن ذلك النقول كن ينقل كلام من هو أدنى ويقدم على كلام من هو أعلى من أهل العلم فيه شيء من النظر قد يكون هذا سببه الهوى لأنه يحب هذا ويكره هذا أو لأنه يقدم هذا ويؤخر هذا. فالواجب تحري من هو الأولى بالتقديم ومن هو الأولى بالملاحظة لعلمه وفضله أو تقدم زمانه أو نحو. المقصود أنه يلاحظ في نقله الإنصاف تحري الحق لا يكون يحب هذا ويكره هذا ونحو ذلك. نعم. ثم قال أبو القاسم رحمه الله سمعت أبا حاتم يقول سمعت أبا نصر السراج رحمه الله يقول سئل الرجل عن أول فرض افترضه الله على خلقه ما هو قال المعرفة يقول الله عز وجل وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس ليعرفون هذا الكلام صحيح فإن أول ما وجبه الله على لسان رسوله والإقرار بالشهادتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في معلم الجبل. أما بعثه إلى اليمن إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أخرجه الصحيحين. وكذلك قال المشايخ المعتمدون مثل شامس والشيخ عبد القادر وغيرهم. والإقرار بالشهادتين يتضمن المعرفة لكنها فطائفة من أهل الكلام وممن اتبعهم من الفقهاء والصوفية من أنه يجب على العبد المعرفة أولا قبل وجوب الشهادتين ومنهم من قال يجب على العبد النظر قبل المعرفة ومنهم من قال يجب القصد إلى النظر ومن غالبة ومن غالبية ممن أوجب الشك وقد بشرنا القول في هذه المسألة في غيرها لم أروع فهذا القول الوافق هؤلاء لكن في صحتها كفي صحة الحكاية في هذا الوقت عرض غير النظر فإنه رجل من أهل العلم من أهل العلم والمعرفة وما ذكره من الحجة لا يدل على هذا الجواب فليس في قوله إلا ليعبدون ما يدل على أن المعرفة أول الواجبات سواء فسر يعبدون بذلك أو فسر بغير ذلك فإن خلقهم لشيء لا يدل على أنه أول الواجب إن لم يبين ذلك بشيء آخر وأما التفسير المذكور عن ابن عباس فالذين ذكروه عنه جعلوا هذه المعرفة هي المعرفة الفطرية التي يوقف بها الوحي والكافر ومقصودهم بذلك أن جميع الإنس والجن قد أرسل منهم ما خلقوا له من العبادة التي هي مجرد الفطران الفطري وجعلوا ذلك خطابا للاحتجاج البدني بهذه الآية ولا ريب أن هذا ضعيف ليس المراد أن الله خلقه لمجرد الفطران الفطري قد تكلمنا على الآية في غير هذا الموضع ولعل السائل سأله عن أعظم واجب فقال المعرفة بقوله تلك الآن يعبدون أن يعرفون واعتقد الرويد أن هذه المعرفة هي المعرفة التي يشير إليها مشارق الطريق وهي المعرفة وهي معرفة الخواص فيكون جوابه عن أعظم واجب لا عن أول واجب فهذا كما ترى. هذا الكلام فيه بحث المؤلف غريب، فإن الكلام هذا ترة يؤيد المعرفة وأنها أول واجب ترة يعترضها، والصواب أن أول واجب وأعظم واجب هو أن يعبد الله وحده بالإقرار بالشهادتين، أما إطلاق المعرفة أو النظر إلى المعرفة أو القصد إلى المعرفة مثل ما أشار في بعض الكلمات أن هذا غلط من أهل الكلام، وإنما الصواب أن أول واجب وأعظم واجب وأهم واجب هو توحيد الله الذي خلق من أجله الثقلان. أما المعرفة فاليهود والنصارى والكفار العرب يعرفون أن الله خالقهم ورازقهم ما يكفي، فلا بد من توحيد الله والإخلاص له، ولهذا ذكر المؤلف حديث معاذ لما بعثه اليمن قال فليكن أول ما تبين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي الآخر فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، واللفظ الآخر إلا أن يوحد الله، والله فليكن أول ما تعنيه عبادة الله. هذا هو المقصود، أن يكون العبد عابدا لله مخلصا له موحدا له سبحانه، علاوة على كونه يؤمن بأنه خالقه ورازقه. فالخلق والرزق أمر مشترك بين الكفار والمسلمين، يعرفون أن الله خالقهم ورازقهم، لكن يمتاز المسلمون يمتاز أهل التوحيد بإيمانهم بأنه معبودهم الحق، مع أنه خالقهم ومعبودهم الحق وهو إلههم، ويشهدون أنه لا إله إلا الله، ومع هذا أن محمد رسول الله، لأنها لابد منها مع ذلك في حق أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن أحسن ما يقال في هذا وهو الصواب والحق أن أول واجب وأعظم واجب وأهم واجب على العبد هو أن يعبد الله وحده، أن يعلم أنه معبود بالحق. فالثلاث معرفة بهذا وإلى المعرفة بأن يعبد يعبد الله، يعرف بأن الله هو المعبود بالحق وهو الإله الحق، وأنه لا يكفي أن يكون معترفا بأنه خالقه ورازقه، فإن هذه المعرفة قد عرفها أبو جهل، عرفها أبو لهب الربيعة، وعرفها أبو طالب، وعرفها أبو لهب، ولم تغني شيئا عنهم حتى يعبدوا الله وحده، حتى يعلموا أن مستحق العبادة وأن آلهتهم باطلة، وأن لا يجوز أن يعبد معه أحد، لا نبي لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فحديث معاذ هو أصلح شيء في هذا وأبين شيء في هذا، مع ما جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، في حديث أبي هريرة، حديث عمر أن أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، حديث معاذ فادعوهم إلى أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. فهذا كله يبين لنا أن هذا هو أول واجب وهو أعظم واجب وهو أهم واجب، أن يعبد الله وحده ويخصه بالعبادة ويشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإذا أريد بالمعرفة هذا المعنى صحت المعرفة، أما إطلاق المعرفة مجرد المعرفة فلا يصح، لأن اليهود والنصارى والوثنيين وأشباههم ممن يؤمن بالخالق قد عرفوا هذا، ولكن لم يكفي حقهم ولم يكن موحدين، بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وحتى يعبدوا الله وحده، حتى يعتقدوا بطلان آلهتهم وينكروها. نعم. ثم ذكر أبو القاسم بغير إسناد عن الجنيد أنه قال إن أول ما يحتاج إليه العبد من عزم الحكمة معرفة المصنوع الصانع، والوحدة كيف كان يوال المحتد كيف كان إحداده، فيعرف صفة الخالق من المخلوق والقديم من الوحدة، ويدل لدعوته ويعترف بوجوب طاعته، فإن من لم يعرف ما لله لم يعترف بالقرب لمن استولى. لأن لا يدعى الشارك في الاتحاد والحلول كما وقع فيه طوائف وذكر أصلين التصديق والانقياد. لأن الإيمان قول وعمل فذكر معرفة الصانع وذكر الذل لدعوته والاعتراف بوجوب طاعته. وهذا من أصول أهل السنة وأئمة المشايخ خصوصا مشايخ الصوفية فإن أصل طريقهم الإرادة التي هي أساس العمل فهم في الإرادات والعبادات والأعمال والأخلاق أعظم خشوعا منهم في المقالات والعلوم وهم بذلك أعظم اهتماما وأكثر عناية بل من لم يدخل في ذلك لم يكن من أهل الطريق بحال. وهذا حق فإن الدين والإيمان قول وعمل وأوله قول القلب وعمله ومن لم يقرر من لم ينقل بقلبه ولم يجد لله لم يكن مؤمنا ولا داخلا في طريق الله. ولهذا لم يتنازع المشاعر أن الإيمان يزيد ويقل وأن الناس يتفاضلون فيه وأن أعمال القلوب من الإيمان كما يتنازع وأن أن أعمال القلوب من الإيمان كما يتنازع غيرهم. كما يتنازع غيرهم نعم.